على الأزهر الله الله الله أكبر رم الدنيا كمن واكتر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتغفر بها لنا جميع الذلات، وتشرح بها الصدور، وتشفي بها الأمراض، وتعلمنا بها ما ينفعنا، وتحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نحن وسائر أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم رقنا ونقنا واحملنا وعافنا واعف عنا وتب علينا واغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اهدنا وسائر المسلمين لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا وسائر المسلمين سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونقول سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، نعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في بقية الأحاديث الواردة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة التي نورها الله به صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قرأنا حديث الهجرة الطويل الذي وقفنا فيه. نقرأ الحديث من أوله ثم نبدأ الشرح من حيث وقفنا. نقرأ الحديث من أوله بلا تعليق بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعب عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث. فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم. وعنه به قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث حا، وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: سمعت أبي يحدث فقال: حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضباعي قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، قال: فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم، قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله. ألقى بفناء أبي أيوب. يبقى احنا وقفنا عند هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من منطقة قباء اللي مساكن بنو عمرو، مساكن بني عمرو بن عوف، بعد أسبوعين انتقل وحوله بني النجار، كان حوالي 500 فارس حول النبي صلى الله عليه وسلم بأسلحتهم كأنه موكب. صار النبي صلى الله عليه وسلم في جهة بني النجار ومساكن بني النجار لأنهم أخواله من الرضاع ومن النسب، وكان كل واحد من بني النجار يريد أن يأخذ خطام ناقة النبي، فكان يقول: دعوها فإنها مأمورة حتى بركت عند بيت أبي أيوب الأنصاري اللي هو اسمه خالد بن زيد الأنصاري النجاري. وأبو أيوب الأنصاري هذا قتل شهيدا عمره 90 عاما في فتح القسطنطينية بعد ذلك، ومدفون على مشارف اسطنبول اللي هي القسطنطينية اللي هي اسطنبول الآن اللي هي عاصمة تركيا، وقبره هناك يزار، مسجد كبير متسع في اسطنبول على مشارف اسطنبول، مسجد سيدي أبي أيوب الأنصاري. فكان يصلي حيث أدركته الصلاة. كان النبي في هذه الفترة لم يبني مسجده بعد، فكان يصلي حيث أدركته الصلاة في أي مكان. النبي يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، دون سائر الأنبياء، وخص من سائر الأنبياء بأحكام كثيرة من بينها ذلك له ومنه لأمته صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، يعني مرابض الغنم الأماكن التي تأوي فيها الغنم، لأن الغنم فيها سكينة فتستطيع أن تسجد دون أن تضرك، إنما الإبل كان النبي ينهى عن الصلاة في مرابض الإبل أو معاطن الإبل يسموه، لأن الإبل وهي الجمال يعني لا تأمنها وأنت ساجد، قد تضرك، خصوصا أن الجمل لمن يتعامل مع الجمال يعلم أنه يعني يضمر الشر لمن أساء إليه ولا ينساه، وينتظر لحظة غفلة من الإنسان الذي أساء إليه ولو بعد سنوات فيغدر به، هذه طبيعة الجمل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمتي أن يسجدوا مستكينين في وسط الجمال حتى لا يضرهم شيء، وقال أنها من الشيطان، لأن الانتقام هذا فعل شيطاني، فعل المسلمين الصالحين والملائكة تحب التسامح لا تحب الانتقام، أما الإبل فهي تحب الانتقام، فقال هي من الشياطين لذلك لهذا الخلق الذي هو فيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة في أي مكان، ويصلي أيضا في مرابض الغنم. قال: ثم أنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. اختار النبي موضع مسجده الشريف فوجده عبارة عن أرض خربة فيها بعض النخلات وفيها مواضع كان يدفن فيها قبور المشركين وفيها حفر ونقب ومزابل مساحة. فقال لبني النجار: لمن هذا الحائط؟ يريد أن يشتري هذه الأرض حتى يبنيها مسجدا صلى الله عليه وسلم. يا بني النجار ثامنوني، يعني ساوموني في سعر الأرض وما عليها. يبقى ثامنوني يعني ساوموني، حددوا لي ثمن تريدونه في هذه الأرض. حائطكم هذا اللي هو البستان، أي مكان فيه بعض النخلات أو الأشجار المثمرة يسمى حائط. فقالوا، في رواية قالوا من غير الفاء: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. يعني قالوا احنا متبرعين به يا رسول الله، لا نطلب ثمنه، طالبين ثوابه من الله. قال: فكان فيه ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت. يبقى نفهم هنا أن قبر المشركين لا حرمة له، لأن نبش قبر المسلم من الكبائر، لكن نبش قبر الكافر المشرك لا شيء فيه إن كان فيه مصلحة، تعمل طريق، تبني بناء، تعمر المكان، لا بأس. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت. الخبر الخرب اللي هي الأماكن غير الممهدة، شيء مرتفع وشيء منخفض وحفر، هذا يسمى خرب، فالنبي سواه، أمر بتسويته. وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، جعلوا النخل كده صف حتى يكون علامة أنه قبلة المسجد. هنفهم من هنا قبلة المسجد، يبقى النخل هنا كان ليس في اتجاه الكعبة بل كان في اتجاه بيت المقدس، يعني كان مستدبرا الكعبة، لأن النبي عندما هاجر استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة، لأن المدينة في الشمال ومكة في الجنوب وبيت المقدس شمال المدينة. كان في مكة يصلي إلى جدار الكعبة الذي بين الركن الحجر والركن اليماني، كأنه كان يبقى مستقبل القبلتين في آن واحد إذا صلى إلى هذا الجدار. فكان في مكة يصلي مستقبلا الكعبة وبيت المقدس، فلما هاجر للمدينة صارت الكعبة في ظهره لأنه متوجها للمدينة شمالا. فلما وصل المدينة استقبل بيت المقدس فصارت الكعبة خلف ظهره. فيبقى نفهم هنا أن النخلات دي لم تكن في القبلة التي هي جهة الكعبة بل في القبلة التي هي جهة بيت المقدس، واضح، وهي الجهة الشمالية وليس الجهة القبلية، واضح، وهي قبلة لكونها في اتجاه قبل المصلي، يعني قبل وجه المصلي، سموها قبلة قبل وجه المصلي. ولما كان احنا جنوب مصر في اتجاه القبلة نسميه الوجه القبلي، نسبة للقبلة، يعني في مصر نقول الوجه القبلي نسبة للقبلة، وهو الجنوب، لأن قبلة أهل مصر جنوب شرق، واضح، فنقول إبلي يعني جهة القبلة، يبقى معناه الجهة التي هي جهة القبلة. النبي صلى إلى بيت المقدس 17 شهرا عندما وصل للمدينة، ثم بعد ذلك وله الله إلى قبلة يحبها ويرجوها، وهي بيت الله الحرام، وهي الكعبة. فصارت قبلة المسجد الأولى هي خلف المسجد بعدما توجه صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. فصفوا النخل قبلة المسجد، قال: وجعلوا عضادتيه حجارة. اللي يعرف ما يبقى في باب ليه كده خشبتين كبار عشان ايه يكونوا ركن للباب، ده اسمه عضادة الباب. فبنى عضادتيه يعني ركني الباب من الحجارة. قال جعلوا ينقلون ذاك الصخر اللي هو حيبنوا بيه عضادتي الباب، ينقلون ذاك، في رواية أبي ذر الهروي ذلك باللام، ذلك الصخر وهم يرتجزون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجز نوع من الشعر، وقيل هو منفصل عن الشعر، مقاطع قصيرة وفي نفس الوقت تبعث الهمة في إيه؟ في قلب المتحرك الذي يبني أو يفعل عمل شاق أو شيء من هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يعني يرتجز معهم، يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. ومعلوم أن النبي اشتراه من ماله، وكان لأيتام، هذه الأرض كانت لأيتام لبني النجار، فالنبي اشتراه منهم ودفع ثمنه لهم ورفض أن يهبوه له صلى الله عليه وآله وسلم. ولما تروح تزور المسجد النبوي إن شاء الله ربنا يجمعنا هناك جميعا، هتجد حدود المسجد النبوي القديم الذي بني في عصر النبي الذي كان يصلي فيه الصحابة، معلوم بحلية في آخر الأعمدة خضراء، في آخر الأعمدة يقول لك هنا حدود المسجد النبوي القديم داخل المسجد، لأنها صار بقعة صغيرة داخل المسجد النبوي بعدما اتسع الاتساعات الكبيرة على مر العصور، لأن المسجد النبوي الآن هو حدود المدينة كلها في عصر النبي، يعني هي دي المدينة كلها ببيوت الصحابة كلهم بيت، هي كلها المسجد النبوي. فلا يخلو موضع تسجد فيه في هذا المسجد إلا وقد عبد صحابي الله فيه، كان بيتا لصحابي يقرأ فيه القرآن ويعبد الله ويقيم الليل، فدخلت بيوت الصحابة جميعا الأنصار والمهاجرين في هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي الشريف، ربنا يرزقنا الصلاة فيه والجلوس في روضته الشريفة صلى الله عليه وسلم. باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. المهاجر هاجر موطنه وبايع النبي، فإذا هاجر، إذا خرج من موضع هجرته ليحج أو يعتمر، لابد أن يجلس أقل من مدة الإقامة حتى لا يكون قد نقض هجرته، وهذا حكم خاص بالمهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح بس، يعني هذا الحكم اللي احنا هنقراه ده حكم انقضى زمنه، كان مخصوص بمن هاجر إلى المدينة قبل فتح مكة، فتوقف العمل بهذا الحكم بعد وفاتهم جميعا. واضح؟ باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، يعني حكم إقامة المهاجر في مكة أو مدة إقامة المهاجر في مكة بعد قضاء نسكه، أي العمرة أو الحج. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم، حاتم اللي هو ابن إسماعيل الكوفي، حاتم ابن إسماعيل الكوفي، عن عبد الرحمن بن حميد، عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف، كويس، يعني لا يعتبر من أحفاد سيدنا عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن حميد الزهري، هو سيدنا عبد الرحمن بن عوف زهري، قال سمعت عمر بن عبد العزيز اللي هو الحاكم العادل للمسلمين من بني أمية، حتى من شدة عدله جعلوه من الخلفاء وإن كان هو ملك، لأنه آل إليه إرثا رضي الله عنه، قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائبة ابن أخت النمر ما سمعت في سكن مكة، يعني ما سمعت في حكم سكن مكة للمهاجر، كأنه دي السؤال، احنا قلنا طبيعة العرب تحب تختصر، طالما المضمر مفهوم ما يحبش يقوله كتير، العرب كده في طريقة لغته، لا يحب ان هو يعني يتكلم لغة بغير إضمار، لأن الإضمار وقلة الألفاظ من البلاغة، والعرب بلغاء، فما فيش داعي ان انا اقول لك ايه الشيء المعروف. فبيقول له ايه؟ ما سمعت في سكن مكة. هو فهم على طول، لان سكن مكة ما فيش حكم متعلق بسكن مكة الا متعلق بالمهاجرين بس، انما غير المهاجرين يسكن مكة ما يسكنش مكة وحر على سبيل الاباحة. يبقى طالما على سبيل الاباحة لسائر الامة، يبقى ده في طائفة من الامة ليها حكم خاص بسكن مكة، هذه الطائفة هي المهاجرين الذين هاجروا قبل الفتح. يبقى كأنه بيسألوا على هذا السؤال. قال: سمعت العلاء ابن الحضرمي. الصحابي الجليل سيدنا العلاء ابن الحضرمي، والرسول صلى الله عليه وسلم ولاه على البحرين، وظل على البحرين لحد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب واليا على البحرين، وكان مستجاب الدعاء، وكان له دعاء، يبقى معاه الجيش وقدامه البحر، يقول الدعاء الفرس بتاع الجيش يمشي على الماء دون أن تبتل حوافره. ده سيدنا العلاء بن الحضرمي كان مستجاب الدعاء. قال: سمعت العلاء بن الحضرمي، وكان ممن أيضا حضروا فتح مصر في خلافة سيدنا عمر، يقال، ويقال إن ده من أبنائه، يعني اختلف هل هو حضر فتوحات مصر في البهنسة ولا لم يحضر سيدنا العلاء بن الحضرمي. الراجح أنه حضرها ثم عاد إلى البحرين بعد ذلك، وحضر طبعا إيه قتال الردة وغير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. ثلاث أيام بس بعد ما يخلص، بعد الصدر يعني بعد انتهاء النسك، ليه يقعد في مكة ثلاث أيام بس، بعد الثلاث أيام يبقى حرام ينكس، لأنه كده بينقض هجرته، فعليه أن ينصرف. ومن هنا الإمام الشافعي والإمام مالك وأحمد بن حنبل خدوا حد الإقامة ثلاثة أيام، ما زاد عن ثلاثة أيام، حد السفر ثلاثة أيام، ما زاد عن ثلاثة أيام يبقى مقيم، يبقى يصلي صلاة مقيم. ثلاثة أيام يعني كام؟ 15 وقت، كويس؟ طيب عشان يبقى 4 أيام يبقى 20 وقت، يبقى 3 أيام معناها أقل من 20 وقت، واضح؟ لأنه لو ما كملش 20 وقت يبقى ما كملش 3 أيام، واضح؟ 3 أيام مكسور، لسه ما خرجش عن حد الثلاثة. ففهم الشافعية والمالكية أن حد السفر هي 19 فرضا تصليها في مكان. لو انت هتروح مكان بعيد على مسافة قصر اللي هي مسافة 85 كيلو متر بالايه بالمسافات الحالية الحديثة اللي هي 4 برد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، 4 برد والبريد 4 فراسخ والفرسخ 3 اميال هاشمية، ده في كتب الفقه القديم لما نيجي نحسبها تطلع حوالي 85 كيلو. يبقى لو انت هتسافر مكان على بعد 85 كيلو ما يبقاش رايح جاي 85، فهمت؟ بلاش بقى تفكير المصريين الفهلوية دي، لان في ناس تحب تاخد فهلوة، لك طب انا هروح بنها وارجع، دي في حد ذاتها 100 كيلو، يبقى اما اروح وارجع ابقى انا اقصر؟ نقول له لا، لان انت رايح بس 50، اقل من 85 كيلو يبقى تتم، واضح؟ يبقى لازم تكون في جهة واحدة 85 كيلو. لو هيمشي مسافة 85 كيلو متر هيمكس في هذه البقعة أقل من 20 وقت، يبقى له أن يظل يقصر ويجمع فترة جلوسي في هذه المكان، لأنه ما زال مسافرا، له حكم المسافر، واضح؟ طيب إذا عزم أنه هو يقعد أكثر من 20 وقت فما زاد، يبقى بمجرد وصوله مقيم، يبقى يتم بمجرد وصول، ولكن يقصر في طريق السفر بس ويجمع. فهمت المسألة؟ جابوها الفقهاء من هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الحديث ده وان كان متعلق بحكم قضى الا ان الفقهاء فهموا منه حكم دائم مستمر، وهو حد الإقامة، ليبين متى تترخص برخص السفر ومتى تتوقف رخصة السفر. يبقى تفهم ان فهم الفقهاء فهم عميق، مش نقول ده خلاص حكمه وانقضى والناس ماتت، لا، فهموا من هذا انك يبقى انت لو هتسافر بلد تشوف هتقعد فيها تصلي كم فرد، تعدهم على ايدك كده، حصلي كم فرد، لقيت حصلي 19 فاقل يبقى لي اقصر واجمع مده اقامتي، لقيت حصلي 20 وقت فاكثر يبقى بمجرد وصولي انا مقيم وتم الصلاه، وان كان في رمضان اصوم، وان كنت بمسح على الخف يبقى يوم ولا ليله مش 3 ايام. واضح؟ يبقى ما ترخصش برخص السفر. يبقى حد الإقامة 20 وقتا، وحد السفر أقل من 20 وقت، يبقى أقصى 19. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجرين بعد الصدر، يعني بعد طواف الصدر اللي هو إيه؟ طواف الإفاضة للحج أو طواف العمرة للمعتمر. أدي الصدر يعني بعد انتهاء النسك، يعني الصدر هنا يعني بعد انتهاء النسك، وقيل الصدر هنا بعد الرجوع من مكة من منى، بعد الرجوع من منى في الحج يسموه برضو الصدر، لأنه ممكن تطوف طواف الإفاضة يدخل وقت طواف الإفاضة في الحج بعد رمية جمرة العقبة الكبرى يوم النحر، وبتقيم في منى يومين أو ثلاثة للرمي بعد ذلك بقية النسك، يبقى في الحج ممكن يقعد 3 أيام بعد رمي الجمرات، انتهائي من رمي الجمرات في منى. واضح؟ لكن احنا دلوقتي ممكن تروح مكة عمرة وتقعد فيها 10 أيام وعشرين يوم، وتروح رمضان تقعد الشهر كله مفيش مشكلة، لأن الحكم ده مش خاص بينا احنا، ده خاص بإيه؟ بمن هاجر قبل فتح مكة. باب، وفي رواية باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ التاريخ اللي هو ربط أحداث الزمان، الأحداث بالزمن، يبقى الأحداث دي أمور بتطرأ كل يوم، يحدث أخبار، ناس تتولد وناس تموت وناس تحارب وناس تنتصر وناس تنهزم والناس تسافر وناس تيجي، يبقى الأحداث دي لما أربطها بالزمن أقول في يوم كذا في الساعة كذا في سنة كذا، ده بقى اسمه تاريخ. كان الناس قبل كده أرخوا بنزول سيدنا آدم إلى الأرض في الأول خالص، يقول لك سنة بعد نزول آدم للأرض، ده إيه أبناء آدم بقى، سنتين، وبعدين لما حدث قتل قابيل لأخيه هابيل ابتدوا يقرخوا بالقتل، يقول لك ده بعد ما قتل هابيل بسنة بسنتين بعشر سنين بخمس سنين بست سنين وهكذا، لحد ما جت طوفان بقوا يقرخوا بالطوفان. واضح؟ لحد ما جاء بعد ذلك ابتدوا بقى ايه يعرفوا حركات الفلك ويشوفوا حركة الشمس، فاتخذوا السنة الشمسية وحركة الشمس ويعتبروها سنة كاملة، وهي مدة دوران الأرض دورة كاملة حول الشمس، تبقى دي اسمها سنة شمسية، 365 يوم وربع، عشان كده كل أربع سنين نزود سنة يسموها سنة كبيسة، عشان نخلي ربع وربع وربع، وكل أربع سنين تبقى 366 يوم، وعشان نجبر الكسر وبقت سنة شمسية، والسنة الشمسية اليوم فيها يبدأ بالنهار وينتهي بالليل، دي السنة الشمسية، يعني السنة الشمسية تبدأ بالفجر بطلوع وينتهي بغروب الشمس، يبقى النهار قبل الليل في السنة الشمسية. ثم بعد ذلك لما ولد سيدنا عيسى ابن مريم ابتدوا يقرخوا بميلاد سيدنا عيسى اللي هي السنة الميلادية، لسه شغالين بيها السنة الميلادية دي، لسه احنا شغالين بيها، نقول مثلا 2012 يعني من ميلاد سيدنا المسيح، فأصبح التاريخ أيضا. وبعدين بقى ميلاد سيدنا المسيح حد فاصل، نقول لك 1000 سنة قبل الميلاد ومئة سنة بعد الميلاد وهكذا، يبقى بقى حد فاصل. ونسينا الطوفان وكمان ده أرخوا بعد كده كمان بحرق سيدنا إبراهيم، يعني بعد حادثة حرق سيدنا إبراهيم ونجاته من النيران، بعض الطوائف اللي حضرت هذه الحادثة بقوا يأرخوا بيها، يقول لك سنة بعد أي نجاة إبراهيم من النار، 10 سنين بعد نجاة إبراهيم وهكذا، يبقى الناس كانوا مختلفين في التأريخ وهو ربط أحداث الزمان إيه بالزمن نفسه لحد واستمر الأمر. جاء الفيل، حادثة الفيل، فابتدوا يؤرخوا بحادثة الفيل، العرب بقت تؤرخ بحادثة الفيل، يقول لك ولد النبي عام الفيل مثلا، أو بيؤرخوا مش كده، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 40 عاما من عام الفيل، يبقى بيؤرخوا بحادثة مشهورة عام الفيل. واستمر الأمر بالتأريخ بعام الفيل إلى أن جاء 18 هجرية أو 17 هجرية في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب. يجي له رسائل من أمراء بتوعه يقولوا حدث كذا فماذا تقول؟ سيدنا عمر عايز يعرف حدث كذا ده من كم يوم ولا من كم شهر، مش عارف. فعمل اجتماع مع الصحابة قال احنا عايزين نأرخ علشان نعرف بقى، أما يجي لي رسائل وأما اكتب الأحداث وأما أبعت رسالة لأحد الأمراء يعرف ان انا بعتها له بتاريخ كذا باليوم الفلاني من الشهر الفلاني. هم عارفين اسماء الشهور بس مش عارفين الشهر ده يبقى نمرة 1 ولا نمرة 2 ولا نمرة 3، وعارفين ان السنة بتنقضي ب 12 شهر عارفين، لكن طب تبتدي بأي شهر؟ تبتدي برمضان ولا نبتدي بمحرم ولا نبتدي بربيع الاول ولا بجمادة ولا نبتدي بايه؟ فعمل سيدنا عمر اجتماع مع الصحابة علشان يختاروا تاريخ للمسلمين، فاختاروا وأجمعوا أن سنة المسلمين تكون سنة قمرية وأن شهرهم بالشهر القمري، لأن عبادتنا مرتبطة بالهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يبقى مواقيت هي تاريخ مش كده برضو؟ ففهموا من القرآن أن المواقيت تعلقت بحركة الهلال، الأهلة اللي هي الهلال، فجعلوا الشهور القمرية هي الشهور المعتمدة. ثم بعد ذلك اختلفوا نبدأ من أي شهر، هل من شهر مولد النبي؟ ما احنا لو بدأنا بشهر مولد النبي هنجدد ايه يعني، واختلف فيه والناس كمان اختلفت فيه، لأنه لما تولد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، ما كانش فيه ضبط للتاريخ بالضبط، يعني بعضهم قال ايه في 1 ربيع، 8 ربيع، 9 ربيع، 12 ربيع، فيها نوع من الاضطراب. فمرضوش، طب وفاة النبي دي منضبطة عندهم حفظينها لا ينسونها، فقالوا طب نضبطه من وفاة النبي ونعمل الشهر نمرة 1 هو شهر وفاة النبي كويس، فلقوا ان شهر وفاة النبي هيبقى شهر المولد وهيجدد حزن المسلمين بتذكر وفاة النبي، فقالوا لا مش مناسب، احنا عايزين الشهر بداية السنة تبقى بداية مفرحة، المسلمين يبقى مقبلين على العام بدون ما يتذكروا أمر يحزنهم. فأخذوا من القرآن لفتة فهمها سيدنا عمر واقترحها على الصحابة وافقوا عليه، قال له إيه؟ قال له لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم ده أول التاريخ، خدوا إشارة من أول يوم دي أول التاريخ، وقالوا أول يوم يبقى أول وصول النبي إلى المدينة في الهجرة، أو أول أمر النبي للمسلمين أن يهاجروا كويس، فيبقى أول يوم هو أول الهجرة. طيب والمسلمين هاجروا بعد بيعة العقبة الثالثة وكانت في ذو الحجة، وبدأوا يهاجروا من مين؟ من محرم، فيبقى نبتدي بمحرم، واستقر الأمر على ذلك، يبقى محرم هو الشهر الأول من السنة الهجرية، ويكون ذو الحجة هو الشهر الأخير. وعشان كده تلاقي ان ده وافق احاديث النبي، ان من صام يوم عرفه غفرت له السنه الماضيه والبقيه. ده يعني شوف ربنا لما وفقهم لقوا كلامه مطابق لكلام النبي، كان لسه باقي السنه دي، وبعدين يوافق كلام النبي ان الحج الانسان يخرج منه كيوم ولدته امه، يبقى لسه اتولد جديد، يبقى يجي في محرم ولاده جديد بيبتل، لانه على ما يوصل بيته بعد الحج في سرعه السفر القديم هيوصل على محرم، فهم؟ فكل ده وافق اتفاق المسلمين. ثم لما أخذنا الشهر الهجري القمري اتضح لنا ان اليوم بتاعنا يبدأ في الليل، يوم نحن يبدأ بالليل الأول، يأتي الليل أولا، لأن القمر يظهر ليلا أولا ويختفي نهارا، وطالما احنا شهرنا يبدأ بالقمر يبقى يبدأ اليوم ليلا، ويبقى آخر صلاة بتصليها في اليوم هي العصر. كويس؟ العصر دي آخر صلاة تصليها في اليوم. طب والمغرب؟ دي مغرب اليوم اللي بعده. يعني احنا النهاردة هو هنصلي بعد شوية ظهر السبت، وبعديه نصلي عصر السبت، وبعدين المغرب اللي هنصليها ده مغرب الحد. أمال المغرب السبت امتى؟ ده كان امبارح. فهمت؟ لأن ليلة العيد تبدأ امتى؟ أول ما تغرب شمس آخر يوم من رمضان، ويقول لك العيد بكرة، نبتدي التكبير، مش كده برضو؟ ونقيم ليلة العيد. قال لحد احنا دخلنا في العيد، يبقى بندخل في اليوم عند المسلمين في التاريخ الهجري الليل قبل النهار، خلاف التقويم الشمسي، النهار قبل الليل. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده احنا يبقى عندنا المغرب الصلاة الأولى من حيث ترتيب الحضور بقى. يبقى المغرب أول صلاة في اليوم، لأن احنا بنبتدي بالليل، والعشاء الصلاة نمرة 2، والفجر نمرة 3، والعصر والظهر نمرة 4، والعصر نمرة 5. كده خلصنا 5 صلوات في اليوم والليلة. فهمت بقى المسألة؟ ونبتدي اليوم اللي بعده. أنا ساعات أتعامل مع المسلمين بالطريقة دي، لو يتلخبطوا أقول له هقابلك عشاء الجمعة، يوم يجي لي يوم الجمعة صبيحة السبت، وأنا أبقى مستنيه في العشاء اليوم اللي قبله. ليه؟ لأنه مخه ارتبط إن النهار قبل الليل، وده خطأ منتشر. لابد إن احنا نعالجه مرة أخرى في تنظيم وقتنا مرة أخرى. واضح؟ يبقى الليل يسبق النهار في التوقيت المسلمين الهجري. واضح؟ والصلاة الفجر تبقى الصلاة الوسطى من حيث الترتيب الزمني، لكن الصلاة الوسطى من حيث الثواب، اللي هي من فاتته الصلاة الوسطى فقد كأنما وتر أهله وماله، هي العصر. والوسطى يبقى بمعنى الأعلى قدرا، وليس الوسطى من حيث اللي في الوسط من حيث الترتيب، لأن النبي قالوا إيه؟ قال شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا، الحديث في البخاري. فالنبي حدد الصلاة الوسطى بالعصر، يبقى الوسطى من حيث الأجر، والأوسط من حيث الأجر، والأعلى لأنها في آخر اليوم، يبقى نستعبد بقى فتبقى ثقيلة إلا على المؤمن الصادق، بتيجي في آخر اليوم، خلص اليوم خلاص، هي العصر وخلصنا اليوم وهنستقبل يوم جديد. فهمت بقى؟ فتبقى هي من حيث. وعشان كده بعض العلماء قال لك ان صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى نظرا لوقوعها في الوسط، وخصوصا القرآن قال وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا، لهم أدلة، لكن هذا يقف امامه حديث النبي شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيبقى نفهم هنا ان الصلاة الوسطى المقصودة في القرآن هي صلاة العصر لوجود الحديث النبوي الذي بيّنها بعدما أجملها القرآن. واضح؟ وتبقى صلاة الفجر صلاة أيضا لها ثواب، كأن ربنا بيقول وقرآن الفجر، يعني ما تنساش بقى كمان صلاة الفجر. قرآن الفجر هنا بمعنى صلاة الفجر، قرآن الفجر هنا يعني بمعنى إيه؟ صلاة الفجر الفريضة، فرض الفجر اللي هو فرض الصبح. فرض الفجر اللي هو فرض الصبح ليه اسمين، فرض واحد ليه اسمين، تقول فرض الصبح او فرض الفجر، ليه اسمين ما يجراش حاجة، اسم شهرة واسم حقيقي. اسم الشهرة الفجر، والاسم الحقيقي الصبح. زي واحد يقول لك انا اسمي محمد واسم الشهرة عتريس، ايه علاقة عتريس بمحمد؟ مش عارف، لكن اهو اشتهر بكده، واخد بالك، لكن هو شخص واحد. فهمت؟ برضو دي فرض واحد. باب التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أصل لو عدوا من بأول بعثة النبي كانوا هيختلفوا، يقول لك نعد من أول الستة أشهر اللي كان يرى الرؤية مثل فلق الصبح، ولا من أول نزول الوحي عليه بعد الستة أشهر؟ وهل ندخل الثلاث سنين اللي هو تأخر فيها الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبتديها من حيث حمي الوحي؟ هنختلف بقى. طب بلاش بقى نحسبها من الباب، طالما حاجة هتعمل لنا خلاف ابعد. يبقى الصحابة كانوا يبعدوا عن الخلاف، نقط الخلاف يبعدوا عنها. يبقى علشان كده مشايخنا كانوا يعلمونا ايه ايام ما كنا ندرس في الازهر زمان واحنا شباب، يقول لك الخروج من الخلاف مستحب ومراعاة الخلاف واجب. قاعدة كده قعدها مين؟ علماء الازهر. علماء الازهر قعدوها قاعدة عندهم، خلاص الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب، ومراعاة الخلاف ايه؟ واجب. يعني الحنفي الذي مثلا النية عنده في الوضوء ليست شرطا، وضوء ممكن صحيح من غير نية، يقوم الحنفي يقول لك ايه؟ لا انا حنوي برضو، الخروج من الخلاف. فهمت بقى ازاي؟ ادي معنى الخروج من الخلاف مستحب، يقوم ينوي عشان تبقى صلاته صحيحة على مذهبه وعلى مذهب غيره. هيخسر ايه يعني؟ ده مجرد انه هيستحضر ان هو بيفعل الوضوء مع غسل الوجه، عملية مش هتكلفه حاجة يعني. فطالما مش هتكلفه حاجة ويبقى وضوء صحيح على كل المذاهب يبقى خير وبركة. الحنفي ممكن تصح صلاة بقراءة اي ما تيسر من القرآن مع الاثم، لان الفاتحة ضرورية عندهم بس ليست ركنا. يعني لو قرأ اي قرآن صلاته صحيحة ويأثم لتركه الواجب، لكن هو عمل المفروض انه يقرأ ما تيسر من القرآن، بس يبقى آثم لو ترك الفاتحة، لكن صلاته صحيح لا يعيد. وعليه استغفر وما يعملش كده تاني. الشافعي يقول لك بطلة صلاته، بطلة ده عليه الإعادة، لا صلاة إلا بأم الكتاب. يقوم الحنفي يعمل ايه؟ يقرأ الفاتحة. للخروج من الخلاف مستحب، واضح؟ عشان ما يعرضش نفسه لأزمة. دي قواعد تبقى مستقرة في ذهن المسلم. يجي مثلا المالكي يقول لك ما تقراش بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ الفتح بالحمد لله رب العالمين. والشافعي يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فلو لم يقرأها بطلت صلاته ويجهر بها كمان في الجهر. الله، ده أزمة. يبقى المالكي يعمل ايه؟ يبسمل ويجهر بيها. وكل مشايخنا الملكية اللي صلينا خلفهم زي الشيخ اسماعيل صادق العدوي والسيد عبد الله الصديق الغماري، ملكية ملكية بالوراثة أبا عن جد الحاد الإمام مالك، قرون ملكية، كانوا يجهروا بالبسملة ويقروا بيها وهم ملكية، بالرغم أن أصل مذهبهم ما تقرهاش أصلا لا جهرا ولا سرا، ابدأ بالحمد لله على طول، أصل مذهبهم كده. بس ده يصطدم مع مذهب آخر يبطلها، يوم يقول لك الخروج من الخلاف مستحب، لا بسمل بقى. فهمت بقى طريقة فهم الفقيه عند مراعاة الخلاف؟ هنا نفهمها من طريقة فهم الصحابة. قالوا طب نأرخ بمبعث النبي، طب مبعث النبي هنختلف، واحد وجهة نظره ان مبعث النبي من اول نزول اقرأ في غار حراء، واحد تاني يقول لك لا اول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة يراها مثل فلق الصبح وسبقت نزول جبريل بستة اشهر، واحد تاني يقول لك مين قال لك؟ ده ربنا بعث النبي منذ أن أراد له الوجود، حيث قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ده بعثة أصلية روحانية. فيبقى هو بداية التاريخ. طب ما احنا كده بعدنا قوي، ده احنا دخلنا حتى خلق السماوات والأرض، احنا هنختلف. يجي واحد صوفي بينظر للحقيقة المحمدية يقول ده ما بعث النبي، ده كان قديم قوي، ده سبق السماوات والأرض. واحد تاني مالوش دخل بالمعاني دي يقول لك لا ده مبعث النبي كان من بداية الستة أشهر اللي فيها الرؤية الصالحة. واحد تاني يقول لك لا من اقرأ، لا يقول لك ده مبعث النبي بعث للناس حيث قال له قم فأنذر وثيابك فطهر وأنذر عشيرتك الأقربين. طب نحسبها من أول قم فأنذر ولا وأنذر عشيرتك الأقربين؟ هنختلف. طب نعمل ايه يا صحابة؟ تركوا ايه؟ التأريخ بالمبعث، لأن ترك الخروج من الخلاف ايه؟ مستحب، ماشية مع القاعدة. يبقى اللي ترجمه علماء الأزهر ترجموه بناء على قراءة طريقة تطبيق الدين من الصحابة. فهمت ازاي؟ وعشان كده مراعاة فهم العلماء لابد منها، لأنهم استقوها من خلال معايشتهم لفقه الصحابة والاجتهاد التابعين والعلماء السابقين. قال: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. طيب، بس هو مقدمه المدينة، النبي وصل في ربيع، طب ليه ما عدوش ربيع؟ المقدمه هنا معناها المجازي، يعني من أول ما أذن للناس بقدوم المدينة، فأذن لهم في محرم بعد انقضاء زمن الحج اللي هو في بيعة العقبة الثالثة، فجابوا المحرم. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين. يعني قبل الإسراء والمعراج، احنا في الإسراء والمعراج كلنا عارفين قصة ان الصلاة بقت خمس فروض في اليوم والليلة، ومراجعة النبي مع سيدنا موسى مع ربه لحد ما نقصت من الخمسين في الأداء إلى الخمسين في الأجر والخمس في الأداء، مش كده كلنا حافظين دي؟ طب قبل الإسراء والمعراج كانوا بيصلوا إيه؟ كانوا بيصلوا ركعتين الصبح وركعتين بعد غروب الشمس، هي دي الفرض بتاعتهم. يبقى كان مفروض عليهم قبل كده ركعتين بس الصبح، وركعتين الفجر يعني، وركعتين مع غروب الشمس وخلاص، ويتطوعوا ما شاءوا بقى. عشان كده ستنا عائشة بتقول هنا ايه: فرضت الصلاة اي بمكة قبل الإسراء والمعراج ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. بعد بقى الإسراء والمعراج ظهر بقى ايه ان في من الفرائض أربع ركعات، كأن بتقول ان أصل الصلاة ركعتين، ده الأربعة دي زيادة فرض زائد يعني. لكن عشان كده قال لك في السفر نرجع للاصل، فتبقى الرباعيه مثلا. ده فقه ستنا مين؟ عائشه. فهمت ان صلاه المسافر دي رجوع للاصل، رجوع للاصل، واضح؟ ففرضت اربعا. عندك انت الظهر اربعه والعصر اربعه والعشاء اربعه، كويس؟ لما نيجي نقصرهم تبقى ركعتين. المغرب ثلاثة نقصرها تبقى ركعة ونص، مفيش ركعة ونص، يبقى مفيش قصر في المغرب، تفضل ثلاثة في السفر وفي الحضر، واضح؟ طب والاثنين أقصرها تبقى واحد، ما ينفعش، يبقى الصبح يفضل زي ما هو في السفر والحضر اثنين، يبقى الكلام حيبقى متعلق بالصلاة الرباعية، واضح؟ وتركت صلاة السفر على الأولى، وفي رواية على الأول، على الأولى وفي رواية على الأول، تابعه عبد الرزاق عن معمر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني أتمها لهم ولا تنقضها عنهم، أتمها لهم فعلا ووفاء بها وبحقها حتى يموتوا على ذلك آخذين تمام الأجر. أدي معناه دعاء النبي الكامل العظيم لصحابته: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة، يعني توجعه لمن مات من المهاجرين في مكة، لأن الإنسان المهاجر لما يموت في دار هجرته حتى لو مات في باب بيته ياخد أجر شهيد، حتى لو مات على فراشه، كويس؟ ده المهاجر كده. والحد دلوقتي اليوم القيامة اللي يموت غريب الدار في بلد غير بلده ياخد أجر شهيد، يعني أي واحد فينا مسافر بلد غير بلده فجاءه أجله في الغربة ياخد أجر شهيد، واخد بالك؟ ده مستمر اهو. ومرثيته لمن مات بمكة، كأن من مات بمكة من المهاجرين ثوابه أدنى ممن مات بالمدينة من المهاجرين، وكل وعد الله الحسنى. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يبقى ده من سلالة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف. عن الزهري، الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عامر بن سعد بن مالك عن أبيه، عامر بن سعد بن مالك عن أبيه اللي هو سعد بن مالك، هو سعد بن أبي وقاص، هو ده سعد بن مالك أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان النبي يقول إن إيه هذا خالي فأروني خالكم، كان يعتز به لأنه كان رامي، يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبه ويقربه، وكان مستجاب الدعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، كانت سنة عشرة هجرية، حجة الوداع سنة عشرة هجرية، من مرض عادني النبي صلى الله عليه وسلم، عادني يعني العيادة هي زيارة المريض، عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، أشفيت منه على الموت يعني أشرفت على الموت، كدت أن أموت من شدته، كاد يعني قارب ولم يفعل، كاد ده فعل غريب لازم تعرفه في أفعال العرب، فعل في حال إثباته منفي، يعني هو يدل عن نفي بغير أداة نفي، كاد ده فعل تجيبه مثبت ويبقى معناه منفي مش محتاج أداة نفي، كاد. وعشان كده ربنا بيقول للنبي ايه، لقد كدت تركن إليهم، مش كده، كدت تركن إليهم يعني لم تركن إليه، بس معنى كدت تركن إليهم يعني لم تركن إليه، واضح؟ لأن أنت ما تقول كدت أن أقع يعني لم أقع، كدت أن أموت يعني لم أموت، الله جبت من لم دي منين؟ دي لم دي أداة نفي، جوه كادة، كادة دي منفية من غير أداة نفي، فهمت بقى إزاي؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. نفهم من الآية أن النبي لم يفتتن بهم ولم يركن إليه، يبقى دي آية مدح في النبي لثباته وقوته وعزيمته، عرفناها منين؟ من معنى كلمة كاد، فهمت بقى المسألة؟ فلازم تفهم الحكاية دي، عشان كده هي يقول لك إيه، كدت أشفيت منه على الموت يعني كدت أن أموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، هو شعر أنه حيموت، فقال يا رسول الله أنا ماليش إلا بنت واحدة، فإيه عايز أخذ رأيك، وعندي مال كتير عايز أوصي بجزء من مالي ده لله، لأن أنا عندي مال كتير يعني يفيض عن حاجة ابنتي من بعدي، أفأتصدق بثلثي مالي يعني أوصي بثلثي مالي صدقة؟ قال لا. قال فأتصدق بشطره يعني نصفه؟ قال لا. قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، يعني قال الثلث يكفيك يا سعد والثلث كثير، يعني أقصى ما توصي به من مالك الثلث، لأن ما زاد عن الثلث يبقى إضرار بالورثة، وربنا علمنا على لسان نبينا لا ضرر ولا ضرار، فأنا ما ضرش الورثة عشان مصلحتي واخد ثواب واسيب الورثة فقرة، ما ينفعش حرام كده، يبقى أنا عايز أعمل خير أو ما أعفي الحرام، عايز أعمل تطوع أو أرتكب محرم من أجل مستحب، ما ينفعش، فهمت بقى؟ فيبقى أقصى ما توصي به من مالك وأنت في مرض وفاتك هو الثلث، أقصى شيء. كان سيدنا علي يحب يقلل عن التلت، يقول لك أوصي بالربع، أوصي بالخمس، أوصي بالسدس، ما توصلش لأقصى حاجة، لكن ما تكترش، لو عايز بقى تكتر يبقى الثلث، والثلث كثير. إنك، النبي بيعلل ليه، قال له بلاش بالتلتين وبلاش بأكتر من الثلث، ليه التعليل؟ تعليل الحكم بقى، قال له صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ذريتك، في رواية ورثتك، أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يتكففون الناس يعني ايه؟ يسألونهم بأكفهم، يعني بلغة المصريين يشحت. يتكففون الناس يعني يسألون الناس بأكفهم. متمل اللي بيطلب صدقة يمد كفه كده، يبقى اسمه يتكفف الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال إنك أنتذر ذريتك. في رواية المستملي والحموي للبخاري برضو قالوا إيه؟ وأبي ذر الهرو قالوا ورثتك، ما كان ذريتك، ورثتك، لأن ورثتك أعم من ذريتك، لأن قد يرثك من ليس من ذريتك، قد يرثك الأب أو الأم والزوجة، مش كده برضو؟ ودول مش من ذريتك، والأخت ودول مش من ذريتك، والأخ مش من ذريتك، والعم مش من ذريتك، يبقى قد يرث. وعشان كده رواية ذريتك أعم من رواية ورثتك، والروايتين صحيحتان. وهذا يدل على أن الرواة كانوا يروون بالمعنى، يروون بالمعنى. أنتذر ذريتك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. عالة يعني فقراء يعالوا، أدي عالة. عالة هنا يعني إيه؟ يعني فقراء يحتاجون من يعولهم، أدي عالة. ربنا بيقول للنبي إيه؟ ووجدك عائلا فأغنى، يعني ووجدك تحب أن تعول الناس فأغناك، فصارت يدك هي العليا، صلى الله عليه وسلم. يبقى الآية هنا عالة، هنا مش معنى أن النبي فقير، لا، النبي كان أغنى الخلق، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ده كان إيه؟ يحب اللي يقول لسيدنا بلال أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، كان يحب كده. ما هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحد يسأله فما كانش عنده حاجة، ما عنده السيولة يعني يديها، فقال له اذهب إلى السوق فابتع ما شئت وقل على محمد، ويسدد النبي بعدين. في حد فينا بيعمل كده؟ أو ده كأنه بيديله شيك على بياض. ابتع ما شئت يعني روح السوق يشتري دار ويتجوز ويشتري جمل ويشتري محل، اشتري كل حاجة بقى، ابتع ما شئت وقل على محمد. ما قالوش في حدود كذا، حد أقصى، ده ما قالوش. شوف الكرم المحمدي. سيدنا علي غار على سيدنا رسول الله، لأن الأعراب دول ساعات يبقى عندهم طمع وشره، قال ده ممكن يروح يشتري السوق كله. إيه ده يا رسول الله؟ ما كلفك الله، سيدنا عمر يقول للنبي ما كلفك الله أن تنفق إلا ما في يدك. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على وجهه إيه؟ عدم الرضا، ما انبسطش. أم قال إيه أحد الصحابة؟ أنفق يا رسول، سيدنا بلال، أنفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فابتهج وقال هكذا أمرت، صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان أغنى الخلق، وعشان كده وجدك عائلا أي تحب أن تعول الناس. مش نحن بنقول مين عائل الأسرة؟ اللي بينفق على الأسرة ده عائل الأسرة. يبقى النبي عائل الناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كويس. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حاله في مقامه في الدنيا بيقول إيه؟ بين أنا نائم إذ أوتيت مفاتيح خزائن الأرض. ده خزائن الأرض كلها أوتيها النبي وهو نائم، وكلمة وهو نائم يعني غير مستشرفا لها، يعني خده وهو مش مقبل عليها كمان، ده هي جت في إيده كده، مش مد إيده. لا، النبي ما عندوش حرص على الدنيا خالص. فده يبين لك ان النبي ليس حريصا على شيء في الدنيا، ولكن الله هو الذي ولاه، والله هو الذي اعطاه، والله هو الذي اغناه. بين انا نائم، دي لفظ جميل يدل على ان النبي لم يكن له تشوف للدنيا اصلا. مش يقول ايه؟ ربنا وضع مفاتيح الدنيا في مكان بعيد فذهبت اليه والتقطته. الله ما يقولش كده، ما يعملهاش. لا، ده قال وهو نايم كمان في داره مستريح البال، لأن النبي لا يتشوف للدنيا، صلى الله عليه وسلم. يبقى وجدك عائلا. أنا ليه بأكد المعنى ده؟ لأن أنا مرة كنت قاعد في مجموعة كده قاعدين بيتكلموا، فبيقول يا أخي ده ربنا بيقول النبي كان فقير، ده ربنا بيقول وجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا، زعلت انا قوي يوم كلمه، لان الفقر عند الناس عيب، ولا يجوز انك انت تصف النبي بخلق او صفه تعاب. النبي فيه كل كمال، فهمت بقى؟ يبقى لازم تفهم هنا عائلا يعني تحب ان تعول الناس، ودي الحقيقه كده. الخلق عيال الله، يعني يعولهم، يعولهم عن طريق مين؟ عن طريق نبيهم. انا منكم بمنزله الوالد من ولدي. مين اللي بينفق عليك؟ مش ابوك يا اللي بينفق على الامه؟ النبي قال كده، انا منكم بمنزله ايه؟ الوالد من ولده صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده في الصلوات اليسريه بنقول فيها ايه؟ وانلنا منه وعلى يديه اوفر نصيب من القرب والتخصيص، يا الله يا مجيب. ادي المعنى اهو حطيناه في الصلوات اليسريه عشان تفهم منه. وأنلنا منه وعلى يديه، فالتوجه في الدعاء إلى الله، ولكن وسيلة الوصول للترقي والحصول على الرزق من يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو وسيلتنا العظمى صلى الله عليه وسلم. وقال إنما أنا قاسم والله يعطي. طب وفي الآخرة نفس الحكاية، في الآخرة مش هيبدأ الحساب إلا بالنبي، مش هتتفتح الجنة إلا بالنبي، ومش هيدخل الناس الجنة ويعرفوا منازلهم إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مش هايل كده؟ ولا احنا بندعي؟ لا ندعي شيء، لكن هذه الحقيقة. أولاه الله وأعطاه وأغناه من فضله، وكان ربنا بيقول إيه؟ وكان فضل الله عليك عظيما، سبحانه وتعالى. وعشان كده كانت ستنا خديجة لما وصفت النبي قال إيه؟ قالت له إنك تكري الضيف وتصل الرحم وتطعم المسكين وتعين على نوائب الحق وتحمل الكل. الله، ده بينفق على الناس كلها، ده حتى قبل ما يبعث، دي طبيعته كده على طول صلى الله عليه وسلم، حتى قبل بعثته. يبقى دي طبيعة مستقرة فيه صلى الله عليه وآله. عشان كده كان أجود الناس، أجود الخلق أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إنك أن تذر ذريتك ورثتك خير من أن تذرهم عالة. يبقى عالة هنا حيث المرتبة، ما هو كل لفظ في اللغة العربية نشوف اللفظ ده بيوصف مين، وياخد الحكم من مرتبة الموصوف. بيتكلم هنا على الناس غير النبي، عالة يبقى فقر. طب والنبي لما يقول له وجدك عائلا، تعول، ما ينفعش بقى احملها على معنى الفقر، مراعاة للمراتب. الخطاب النبوي بيبقى خطاب للنبي ليه مرتبة، خطاب غير النبي ليه مرتبة، خطاب الكافر ليه مرتبة. واضح؟ زي ما قلنا كذا مرة، أما يقول له يا أيها النبي اتق الله، غير أما تقول يا فرعون اتق الله. يا فرعون اتق الله يعني اؤمن بالله وطع أوامر شرائعي على لسان رسله، لأنه ده كافر. يبقى اتق الله هنا بتأمره بالدخول في الإسلام. طب والنبي ما يقول له يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر على ما أنت عليه من تقوى الله. يبقى الأمر مراعاة لمرتبة مين؟ المخاطب. فكل واحد يبقى ليه مرتبة في الخطاب، واللفظ واحد، اللفظ واحد وتختلف المعاني. ووجدك ضالا فهدى، الكلام هنا خطاب للنبي. يبقى ضالا هنا مش الضلال، وهو بمعنى الكفر أو العمى أو عدم المعرفة أو عدم الديانة أو عدم الإيمان أو الحيرة الموجبة للغفلة. لا، ده ما ينفعش، لأن خطابنا للنبي، والنبي لا يتصور في حقه كفر ولا يتصور في حقه غفلة. يبقى وجدك ضالا بمعنى جديد بقى. الضلال هنا قد يكون بمعنى الحب. وجدك محبا فهداك إلينا، يعني وجدك ضالا أي محبا إلينا فهديناك إلينا. ووجدك ضالا فهدى، إما هديناك إلينا أو ضالا بمعنى مختلطا في وسط الناس. تقول ضل الماء في اللبن، يعني اختلط الماء في اللبن. فهو كان في وسط الناس رجل كسائر الرجال، ما حدش عارف له قدر، فهدى إليه وبه. أي وجدك ضالا أي مختلطا وسط الناس لا يعرفون لك قدرا ولا خصوصية، كرجل من سائر رجال قريش، فهدى بك وهدى إليك. تبقى ده معنى يليق بمرتبة ايه القائل الموجه ليه الخطاب. يبقى لازم نراعي مراتب الخطاب في القرآن الشريف. هنا بقى عالة نحملها بمعنى فقير. يبقى اما نيجي نكتب كلمة عالة في القاموس نكتب في القاموس عالة قد تكون فقيرا وقد تكون تعول الناس. فهمت؟ واروح انا نقي من القاموس المعنى اللي يناسب مرتبة الموجه إليه الخطاب. واضح؟ قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن أنتذر ورثتك ولست بنافق. نفقة يعني لست بمنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها. حتى اللقمة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي يعني أقعد هنا في مكة بعد أصحابي ما يرجعوا بسبب مرضي؟ قال إنك لن تخلف. ودي من علامات النبوة. قال له لا ده أنت لسه أنت هتخف من المرض ده وهتعيش أنت مش هتقعد هنا. ده إخبار بالغيوب دي علامات نبوة لأنه عاش بعدها 40 سنة سيدنا سعد بن أبي وقاص. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. نكمل الحديث يوم الخميس بعد العشاء إن شاء الله. الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.